الشيخ يسلم الدعوة على الهيئات تفضل عليه يدلهم عليه هذا يهدم ديننا. يعني أنا الزنا مصانع الخمور تلاحق، هذا شيء عظيم جدا يجب أن تلاحق، حتى هذه والله يجب أن تلاحق، لأن يعني خطرها لا يقل عن كذب، ربما كان أعظم. أنت أي كان خبر إلا من قلت، لكن الناس الساق يعني يحاول ينكر من ضرب الخبر، وإذا كان ثبت لديه في شك في صدر يقول الله دي غلطة الله يبعد لنا وخذا وخذا. يعني أنت أي واحد من أصحاب هذا البدع يقول لا هذا الدين الصحيح، إيش عندك؟ هذا هو الحق، هذا البدع، هذا كنا قطبي عنه، هذا هو الحق لنا صاحب المعصية الذي يزني يخاف، يسرق يخاف، يرتشي يخاف، ما يجاهد ولا يجعل. وما واحد طبع طبعه أن الرشوة حلال وزعها على زملاء في العمل، إذا حصلت يدري أن الرشوة حرام، لكن يدخل البدعة وزعها على زملاء في العمل. يا أخي لو أنك كتبت عن الرشوة أخف من البدعة، لأن المعصية أخف من البدعة. لكن نحن إذا لقينا واحد يعني يسبينها رشوة فهذا خطر عظيم. يا خطر صح، لكن خطر البدع أعظم. فكيف نجعل هذا أعظم من هذا؟ الله المستعان. هل قصة الصحابي سعد بن حاطب في صلب الزكاة صحيحة؟ ليست صحيحة، وليس هو الصحابي البدري رضي الله تعالى عنه. يقول الأخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنه لما كثر الكلام حول نظرية التطور نظرية الدارية وكذلك لا يحتاج يسلم كلامك من التعارف لها وذكرها، إلا أسأل عليك رجل الله من صحة الإجابة أن تقيم محاضرة عن نظرية التطور وعلاقتها بالعلوم الأخرى، تاريخ سبب اجتماع النفس ونقض هذه النظرية على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه القضية نسأل الله أن يوفق لذلك، يعني هي نظرية فعلا خبيثة وانتشرت في جميع العلوم، ونسأل الله أن يسر الوقت أو المناسبة التي يكون فيها مثل هذا. بالنسبة للأسماء المضافة إلى الله إضافة خلق أو تشريف أو غير ذلك، هل يدخل فيها قول الإنسان هو خليفة الله في أرضه أم لا؟ مع التوضيح والتفصيل لله خير. خروجه من الخلاف يقول الإنسان جعل الله عز وجل كما قال عز وجل إني جاعل الأرض خليفة. وأما قولنا الإنسان خليفة الله في أرضه فاختلف العلماء، بعضهم يقول إن الخلافة من هنا لا تأتي بها لأنها والخلافة ليست عن الله بلا لأن الله غائب جل شأنه وأن هذا يخلقه ويعلم ويعلم عنه، إنما بعدها أن الإنسان استخلفه الله تعالى بالأرض ليقيم أوامره سبحانه وتعالى وحدوده ويعمل فيها ويعمرها فيها، فهو يقوم بهذه الأعمال في إذن من الله وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن يعمل إما خير وإما شر، وأعطاه الله تعالى أن يميز له عن جميع المخلوقات أعطاه الإرادة، الإرادة التي الله سبحانه وتعالى يتصف بها، هو سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ما يشاء ويدع ما يشاء، لا ليس إرادة المخلوق كإرادة الخالق هذا قطعا، لكن الإنسان هو المخلوق وله إرادة أوسع من غير الحيوان الذي تحكمه الأرانب أو الجماد الذي لا يتحرك، فالإنسان يمكن أن يفعل الخير ويفعل الشر ويعمل ويتصرف بإذن وتفويض من الله سبحانه وتعالى ثم يحاسبه الله على هذا العمل. فهذا مثل كتاب شيخ الإسلام أو ابن القيم مثلا إعلام الموقعين أقرب على العلماء، هم الموقعون لما لا يعلم الله تعالى عز الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، والآن لا يخاطبنا الله، لا يخاطبنا الله، النبي ما يخاطبنا ما يكلمنا الآن، فما الذي يخبرنا عن الله؟ يعني إذا على كان وقع عن الله أو وقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم؟ العلماء، هو يقول هذا حرام هذا حلال، فنحن ناخذ منه هذا الشيء لأنه يأتينا مباشرة من كلام رسول الله. هذا مقصود من مثل هذا المعنى، يعني الإنابة أو الخلافة بهذا المعنى ليس ليست بمعنى يعني ارتكابا بهذا المعنى وليست بمعنى غياب المستغرق وبقاء المستغرق. وبعض العلماء يقول ان الاولى ان لا تطرح مثل هذه الكلمه والامر فيها ان شاء الله هين والخروج من خلافه لا تقول ان الله جعل الانسان خليفه في الارض كما قال وتخرج من خلافه ان شاء الله. يعني ممكن هذا مثلا ما سبق اعتراض على الخبر تقول استغرى الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته بالدعوه وكان تزودهم للعلم وهم في بيئه وميدان في بيئه وميدان الدعوه ولما ترك جهد الدعوه في عصر التابعين وانشغلوا بالعلم كثرت الفتن الداخليه وانشغل الناس ببعضهم البعض. وها نحن اليوم نرى كثره الكتب والزيادة البعد عن الدين كما رأيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغلوا بعلم والدعوة نعم كانت البيئة موجودة نعم وهذا الذي نقوله ويجب أن تحيا هذه البيئة وكانت البيئة من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى التي بعدت فيها الدعوة هي ماذا؟ هي المسجد أعظم بيئة هي المسجد أعظم قصة ينامون فيه والنبي صلى الله عليه وسلم يفتي ويعلم ويقيم الحدود ويعقد الامر الى البيوت هذه البيئه بيت الله مسجد ثابت مستقر في المدينه لا بصوره معينه من صور البيئه كما يريد بعض الناس هداهم الله بل صوره معينه من صور البيئه ان لا بد من طريقه معينه تكون هي عن طريقها تكون البيئه المسجده البيئه المسجده بأي شكل من الأشكال والإنسان يكون مستقر يعني هذه أمر عرفي وقضية وترتب النفوس على العلم والناس اليوم الذي يزيدهم بعد عن الدين ما هو قدر في الكتب بحيث لو يقول إذن العلم يعوق الدين العلم ضد الدعوة والحل إذا أردت أن نكون داعية لا تتعلم موقع يا رب المجرمين فرغوا المجرمين استخدموا مسدسات في الإطار الحل الصحيح انك تجاهد بدون مسدس بدون سلاح موقع يا رب لكم بما ان المجرمين يستخدمون اذا كانت الامه في قراء منافقون علماء منافقون متعلمون منافقون فلا يعني هذا ان العلم مناقض وان الدعوه انما تكون بالجهل. أنا ما كنت أحسب أن هذه القضايا تقبل النقاش يجب أن تكون معلومة للبداهة لدى أي مسلم. ثم متى تعارض الدعوة والعلم؟ متى كان العلم والدعوة متعارضين حتى نقول هذا اشتغل بالدعوة ولا تشتغل بالعلم؟ إنما يتعارض العلم مع طرق بدعية للدعوة طريقة رجعية للدعوة تجعلك لا تستقر عند عالم ولا تستقر في مكان ولا تعطي عقلك خطا ويجرى ولا قلبك خطا ويتفكر ولا يعلم فهذا يتعارض مع العلم صحيح. لكن هل هذه الطريقة التي تعبدنا بها الله هل هذه الطريقة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ويتعلم منه الصحابة وكان هو معلم الخير ولا معلم الخير اعظم منه صلى الله عليه وسلم وتعلم منه الصحابه جميع العلوم وعلموها من بعده وكانت المدينه اكبر مناره للعلم وياتي الناس من اطراف البلاد الى المدينه ويقيمون السنوات الطويله ليتعلموا العلم ثم يعودون فيؤذرون اقوامهم في العلم. الطرق البدعيه طريقه حدثها فلان وخطة رسمها عندنا ما شرعها الله منه ولا يجب ان يعارض بها ما جاء في دين الله. وقضية البيئة ومن فيها الشاب المسلم يجب أن تتاح له البيئة. نعم يجب أن تتاح له البيئة. أي بيئة؟ لا بيئة إلا طريقة معينة في دين، لا أكثر من بيئة. لماذا يقول المسجد بيئة طيبة؟ في المدرسة بيئة طيبة موجودة، في المزرعات طيبة، مجالس الذكر الطيبة، هذه بيئة طيبة وموجودة وميسرة، ما في إلا بيئة واحدة بس. أنا أقول هذا عاقل. ما قولكم في هذه الصيغة؟ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم، خرج عنا ما نحن فيه بسم الله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه. تقول والدليل الدعاء بعد الأذان آت محمدا الوسيلة والفضيلة. تقول هو يعني أول شيء قبل الدليل الصلاة هذه في صحيح البخاري وغيره، هذه الصلاة في مسلم بالمسند في أي كتاب جاءت كل بدعة ضلالة. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء، هذا أول شيء. شيء آخر، ورسول الله وسيلته، هل الدليل عليها إنه اللهم آت محمدا الوسيلة؟ هذا يقول يدعي يقول رسول الله هو الوسيلة، وبعد ذلك اللهم آت رسول الله الوسيلة، إذا ما يضر هو الوسيلة. يعني أصحاب البدع والذين يريدون الشرك يقولون دعاء الأولياء زائد ما في شيء، والتوسل الجهل ما في شيء. قال يا الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة هي الشيء قال إنك تتخذ خير العباد وتدبر إلى الله عز وجل. هل هذا هو ما أراده الله عز وجل بهذه الآية؟ نرجع إلى ما قررناه لأنه لا يقرأ كتاب الله بعضه ببعض. هل جاء ذلك في كتاب الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نرد كل الآيات وكل الأحاديث التي بينت لنا الوسائل في هذه الآية، أم أن هذه الآية تشرحها تلك الوسائل التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياها في القرآن؟ الوسيلة إلى الله، وما تقرب إلي عن دين شيء أحب إلي مما افترضته عليه. هكذا يقول الله تعالى الوسيلة إلى الله به والصلاة بالجهاد. انظروا كم آية القرآن عن الصلاة، كم حديث عن الصلاة، كم حديث رواية عن الجهاد، عن الأمر بالمعروف، عن النهي عن المنكر، عن صلة الأرحام، عن بر الوالدين. هذه هي الوسائل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. توسل إلى الله سبحانه وتعالى، اجتهد بطلب وسيلة تقربك إلى رضاه من هذه الأعمال الصالحة، من هذه الطاعة، من هذه القربات. لكن لا، فلان عبد مطيع لله إلى غيره، أنا لا أعرف شيء، يا رب أتوسل إليك بفلان أو بحق فلان، لا في كتاب جاء ولا في. طيب هذا عبد الله استطاع وأنا عصيت، أقول أقول يا رب بما أن فلان أطاعك أدخلني أنا الجنة؟ هذا كلام معقول؟ فلان أطاع أدخل الجنة إذا أطاع، يعني أنا ما هي طاعتي الذي فرض على فلان الطاعة وتمسك بها وأطاع حتى أصبح في درجة عالية من العبادة والولاية، فرض علي أنا أيضا ذلك، وفي إمكاني أن أجتهد بطاعة الله وأنال حظي من الولاية، يعني حظي حظي بطاعة الله عز وجل. لكن لا، ما نعمل شيء، معاصي، ربا، غفلة، وبعدين كل ما يهم نحن بس نتوسل إلى بعض الحديث أو بالذات فلان. الله تعالى يقول أولئك الذين يدعون الصالحون الأنبياء، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. المدعوون المعبودون من الأنبياء من الأولياء والصالحين يبتغون الى ربهم الوسيله. اذا الرب هم لا هي جوازهم الوسيله، لانهم هم يبتغون الى الله الوسيله. اين ابتغى النبي صلى الله عليه وسلم الوسيله الى الله؟ ما هي الوسيله التي ابتغاها النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه؟ جاهد بالله حق جهاده، قام الليل حتى تفطرت قدماه، حارب حتى ألقيت الفطرة وجرح صلى الله عليه وسلم، وتعلمون ما وقع له. دعا إلى الله، أوذي في سبيل الله، أخرج من حب اللقاء إليه، كل هذا حصل له لأصحابه، فهذا هو ابتغاءهم الوسيلة. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يملك نفسه شيء ولا يضمن من عمل يدخل الجنة إلا أن يتغمدني الله برحمته. يعني اتخذ أعظم وسيلة إلى الله، ومع ذلك يقول إلا أن يتغمدني الله برحمته. يجي ناس يقول ما هو يليق بالرسول، ولكن كلهم شرك، لكن حتى من المتأخرين يقولوا هذا فلان جاءه عند الله عظيم، هو في درجة عالية من الولاية، ونحن ما نعمل أي شيء، ويقول جاه فلان وبحد سيدي فلان داخل الجنة وعطي الحد. انظروا كيف سد الشيطان علينا طريق الوسيلة التي في كل تهليلة في كل تسبيعة في كلمة الحق، كل هذا كلها وسائل سد علينا الشيطان جميع الوسائل الحقيقية، ومتى حلوا فيه واحدة ما يزالها أصلا، وقال انطلقوا منها وقلوا يا بحق ذي أفلان بحق فلان، هكذا يلعب الشيطان. لذلك الأخ الذي يقول بعض أهل البدع يقول أن الشيخ أو الولي يفعل كذا وكذا بدعم، وهذا الفعل لا يقدر عليه إلا الله، وإذا قلت له هذا الفعل لا ينبغي إلا لله، قال لك والله ما قادر، يعني والله ما هو قادر يجعل الولي يفعل مثل هذا الشخص ومن هذا الشيء، يعني لا يجي يرد عليه، يعني التناقض. يقول له هذا التناقض الربوبية، يقول طيب الله هو قادر يحصل التناقض الربوبية لأحد من البشر؟ سبحان الله. الدعاء والعبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة، الدعاء لا يجوز إلا لله، دعاء أن تعبد الله أن تعبد الله وحده. هذا كلام يقول عاقل، هذا كلام، هذا كلام يقدر الله ان يعبد غيره، عياذ بالله. لا ما امر الله سبحانه وتعالى ولا رضي ولا يقبل ان الله لا يعبد لا يفرك به، فيغفر ما دون ذلك من يشاء. امر ان لا تعبدوا الا اياه، يقول يقدر ان يقول اعبد غيره، هذا غير ما يقوله العقلاء. فما دام مقر ان هذا الفعل لا ينبغي الا لله ولا يفعله الا الله لا يخطو الا الله، فلا يطلبه الا هو جعله، والولي بالهند او في اي مكان، ولا في فلان اعقل لكن يستدعي غير الله، فطيب الله وقال يسمعه ويخليه يستجيب لي ويعطيه. فما دام تطلب تجعل الله وقفه بينك وبينه انك يا رب بلغه، بعد ما تبلغه يطلب منك تعطيني، ليش ما تقول يا رب اعطيني؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لماذا؟ كيف يتلاعب الشيطان بعقولنا؟ وإلا والله لو فكرنا ببساطة بعقول نظيف نجد ان هذه الامور لا يفعلها العاقل، حتى من اهل الكتاب الذين هم من النصارى من المجوس الذي عنده ثقافة واطلاع وكذا يضحك والله من أكبر ما يصد الناس عن دين الإسلام أن يقول في المسلمين مثل هؤلاء وينتشرون ويقولون للغرب هذا هو الإسلام، هذا الإسلام الإلحاد والعلمانية والشيوعية أفضل منه، نسأل الله السلامة والعافية. من كان شيخه كتابا كان خطأ أفضل من صوابه. يقول الإنسان الآن لا يتوفر مسالك، والله الإنسان مو على كل حال، لكن تحاول أن تتعلم وتطلع من الموجود من حلقة العلم، وهي تكبر تطلع وأن تقرأ العبارة هذه المقصود بها أن تطلب العلم على المسائل، بل هذا هو الباب وقت البيوت من أبوابها. بعض الناس يذهب واحد عليه دين يقولوا اذهب الى خليله من الكويت وقل لها من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فجئت ضيفه ويرجع فتحل مشكلته. نسال الله العافيه. مجهول ما يقول اللهم اقضي اليه النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء يقضي به بينه، يقول اذهب الى خليله وقل لها من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فجئت ضيفه وانا ذلك خليله اقضي به. نسال الله العافيه. هذا الشيخ المختار صلى الله عليه وسلم على أهل